برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم حكاية عنوانها ثمار الأمانة، وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه أمير شاب كان عايز يتجوز بنت تكون على قدر من الأخلاق، فراح قام صدر مرسوم ملكي بيطلب فيه من كل شابة بترغب إن هي تكون عروسة ليه الحضور للقصر الملكي يوم غد في الساعة الثامنة صباحا. وجا اليوم الموعود واحتشدت الفتيات في ساحة القصر، كل واحدة طبعا لبسة أجمل ما عندها، والأمير وقف قدامهم وحياهن ونادى بهن وأخبرهن إنه سيعقد مسابقة ستتوج من تفوز فيها ملكة على عرش قلبه، وإنه هو حيعطي كل فتاة حوض زراعة فيه بذرة، وطلب من كل واحدة تعتني بالبذرة دي بطريقتها على إنها تعود بعد شهر من اليوم. طبعا الفتيات خدوا أحواض الزرع وغادروا متفاجئين بالمسابقة الغريبة. وكانت من بين الفتيات دي فتاة جميلة اسمها فرحة. فرحة دي وظبت إن هي تزجي بذرتها وتعتني بيها، لكنها لاحظت إن مفيش نمو للبذرة طول الشهر، فقررت إنها ما تروحش القصر لأن بذرتها ما نمتش أو لم تنمو. لكن العمة فريدة أقنعتها بضرورة الذهاب، وخاصة إنها بذلت كل جهدها للعناية بالبذرة. راحت فرحة للقصر بحضنها الخالي من النبات وهي خجلانة، وهي شايفة البنات جايبين نباتات مختلفة الأشكال والألوان في إيديهم. طبعا فرحة راحت ترجع البيت والدموع على خدودها، لكن الوزير اللي كان بيتجول في الساحة طلب منها إنها تصعد معاه للمنصة علشان تقابل الأمير. طبعا ذهب فرحة أول ما الأمير بصلها وصعدت معاه وهي مضطربة. حياها الأمير وقال لها أنا أمرت الوزير إنه هو يدي كل واحدة حوض زراعة فيه بذرة فاسدة عشان أشوف هيعملوا بها إيه. فالبنات استبدلوا البذرة ببذرة تانية عشان يفوزوا في المسابقة، لكن فرحة هي الوحيدة اللي منعتها أمانتها إنها تعمل كده، فخلت الحوض على ما هو عليه، وعليه أعلن الأمير فوز فرحة بالمسابقة وطلبها للزواج منه وسط ذهول الفتيات المخادعات جميعا. وقصتنا جميلة